سك الباب ورديت باغي الخير صلي على حمد. امسك الباب ورديت سعدكم تار يلي تحبونا يلي تعشقونا سعدكم تار يلي تحبونا يلي تعشقونا. زائر المصطفى ساعد دخولك سلم وارمي حمولك. زائر المصطفى ساعد دخولك سلم وارمي حمولك واترك الناس واللي يقولونا هم يعرفونا واترك الناس واللي يقولونا هم يعرفونا. رفعين الأيادي بجاه سيد العبادي يا رب جيناك رفعين الأيادي بجاه سيد العبادي تعطي كل من الحضار مضمونا تقضي لا ديونا تعطي كل من الحضار مضمونا تقضي له ديونا. امسك الباب ورديت باغي الخير صلي على حمد. امسك الباب ورديت سعدكم تام يلي تحبونا يلي تعشقونا سعدكم تام يلي تحبونا يلي تعشقونا. والختم يا سبح الرد والختم يا رب صلي على حمد عد ما سبح الرد والآل والصاح واللي يحبونا واللي يعشقونا والآل والصاح واللي يحبونا واللي يعشقونا. سعدكم الدام يلي تحبونا ويلي تعشقونا يلي تعشقونا باقي الخير صلي يلي تعشقونا باقي الخير صلي على حمد. امسك يلي تعشقونا.